بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور الله أعلم بمراده منها، وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله، مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور، والتي تقرأ بأسماء حروفها ألف لام ميم، فيها إشارة إلى إعجاز القرآن الذي تحدى الله به المشركين من العرب والعجم والجن والإنس في ذاك الزمان وهذا الزمان وفيما يستقبل إلى آخر يوم من أيام الدنيا، كما قال تعالى عند أول أمر ورد في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجزوا عن معارضته وما زالوا عاجزين ويعجزون فيما يستقبل، والقرآن مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله، مع أنهم أفصح الناس، دل عجز العرب عن الإتيان بمثله على أن القرآن وحي من الله، ولذا يجب على الناس أجمعين أن يلتزموا بهذا القرآن، ويجب علينا أن نبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند الله، فلا ترتاب فيه، ينتفع به المتقون الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. تأمل أخي الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الريب الشك مع الخوف مع تهمة المشكوك فيه وتوهم أمر ما بالشيء، وهو قلق النفس واضطرابها. فربنا جل جلاله قال ذلك الكتاب لعلو مقداره وجلالة آثاره وبعد مرتبته عن المحرومين. ولما علم كماله أشار إلى تعظيمه بما يستلزمه ذلك التعظيم، فقال لا ريب فيه. ولذا أنت حينما تقرأ ذلك الكتاب تستحضر عظمة القرآن، لا ريب فيه تستحضر أنه لا شك فيه، فإذا هو كتاب لا شك أنه حق في ذاته وأنه نزل من عند الله، كما أنه لا يتضمن ما يوجب الريب والشك أبدا. هدى للمتقين، أي إن هذا القرآن هدى من الضلالة ونور وبيان للذين يتقون غضب الله وعقابه بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. ولذلك التقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف، بأن يؤدي الإنسان الفرائض ويجتنب المنهيات التي نهى الله عنها. وتأمل فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة بعد سورة الفاتحة ما قاله ابن الزبير الغرناطي، قال: لما قال العبد بتوفيق ربه اهدنا الصراط المستقيم، قيل له: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو مطلوبك وفيه أربك وحاجتك، وهو الصراط المستقيم هدى للمتقين القائلين اهدنا الصراط المستقيم، والخائفين من حال المغضوب عليهم والضالين. قال العلماء: لما كان القرآن هو أصفل الكلام وأعلاه وأحسنه، احتاج إلى محل صاف وخالص وهو قلوب المتقين، ولهذا قال الله هدى للمتقين، ثم ذكر الدليل على تحققه وهو أنهم يؤمنون بالغيب، فإن هذه الأعمال ناتجة عن تفاعل القلب بهداية القرآن مع تقوى الإنسان. إذن إنما يهتدي من يقبل الاهتداء وهم المتقون لا كل أحد. ولذا إذا عمر القلب بالتقوى انتفع العبد بالقرآن، كما يقول الشيخ محمد الخضيري: مثله كمثل مطر نزل من السماء، فإن وجد أرضا طيبة كان الربيع يدهش العقول ويخلب الأبصار. ألم تقرأ في أول القرآن هذه الحقيقة؟ تأمل هدى للمتقين. وبهذا يعرف سر عدم انتفاع كثيرا من الناس بالقرآن. إذن هذه الآية الكريمة تجعل الإنسان يتفكر في عظمة هذا الكتاب حتى يعطي الإنسان القرآن أفضل الأوقات. إذن هذه السورة، سورة البقرة، هي أكبر سورة في القرآن، وفيها آيات الكرسي والخواتيم. نزل بالخواتيم والفاتحة ملك مرسل مبينا أنهما نور وبشارة، وسورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وهذه السورة 29 سورة ابتدأت بالحروف المقطعة، وقد ابتدأت هذه السورة بألف لام ميم، وفيه إشارة إلى معنى هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف ولا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فعليكم الإيمان به والعمل بما فيه، وإلا كنتم وقودا للنار، فهو كلام من له الخلق والأمر. فهذه الحروف المقطعة في هذه السورة وغيرها هي انتصار للقرآن وبيان أن القرآن معجز أعجز الخلق أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور مثله ولا بسورة. ثم جاء قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذه الحروف كما قلنا انتصار، وجاء هنا ذكر القرآن لبيان عظمته. ذلك الكتاب، والكتاب هو القرآن وهو النور المبين. قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني القرآن سمي نورا لأنه يظهر به الحق كما تظهر المرئيات بالنور، وهو كتاب لا يمحوه الماء ولا يخلق عن كثرة الرد، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة، فهو جمع بعضه إلى بعض. وفي تسمية القرآن بالكتاب إلماح بأنه يجب أن يعتنى به مكتوبا كما يجب أن يعتنى به مقروءا. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم والحق المبين والبلاغة والفصاحة والإعجاز. والقرآن الكريم أحسن الكلام وأصفاه وأغلاه، وفي ترتيب هذه السورة بعد سورة الفاتحة تنبيه كريم كما نقلناه عن الغرناطي: فلما قرأ العبد بتوفيق ربه الذي رباه بالنعم عامة وبالدين تربية خاصة قرأ القارئ مبتهلا قارئا اهدنا الصراط المستقيم. جاءت هذه الآية في الصفحة التالية: ذلك الكتاب لا ريب فيه، بمعنى هو مطلوبك وفيه حاجتك وهو الصراط المستقيم، وهو يحتاج إلى وعاء وقلب صاف. إذ قال تعالى: هدى للمتقين، أي الذين ينتفعون به هم المتقون. والقرآن الكريم أنزله الله هداية للناس أجمعين، لكن المنتفعين به هم المتقون. والتقوى من الوقاية، وهي فرط الصيانة وشدة الاحتراز، والاحتراس من المكروه، ومنه قول العرب: فرس واق إذا كان يقي حافره أدنى شيء يصيبه. وفي قوله لا ريب فيه إخبار وإنشاء بمعنى لا ترتاب فيه، أنه من عند الله، ولا ريب أنه منزل على أيدي الأمناء والثقات. ونفي الريب يستلزم ضده وهو اليقين لا ريب فيه. ومعنى نفيه عن الكتاب أنه في علو الشأن وسطوع البرهان، وليس فيه مظنة أن يرتاب في حقيقته وكونه وحيا منزلا من عند الله. هدى للمتقين، وإنما يهتدي من يقبل الاهتداء، وهم المتقون لا كل أحد. وإذا عمر القلب بالتقوى انتفع العبد بالقرآن. ولعظيم نفع القرآن فقد مثله الله بالمطر كما في الآية 17 من سورة الرعد: فإنه إذا وجد أرضا طيبة كان الربيع يدهش العقول والأبصار، كما قال الشيخ محمد الخضيري. هدى للمتقين أي هاد لهم، ودال على الدين القويم المفضي إلى سعادة الدنيا والآخرة. والمتقون هم الذين يحذرون من عقوبة الله ويرجون رحمة الله ويحبونه الحب الذي يقدمون محبته على أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين، ويوالون فيه ويعادون فيه. فإذا هذا الكتاب كتاب هداية، وهو عين الهداية. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهم الذين يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحدها، لأنه لا يعرف إلا بوحي الله إلى رسله، مثل الملائكة والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله. وهم يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداء صحيحا وفق ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. ولذلك تجد القرآن الكريم اهتم بمسألة الإنفاق. يقول الشيخ محمد الخضر حسين: اهتم القرآن الكريم بمدح المنفقين والحث على الإنفاق، إذ كان من أعظم الوسائل إلى رقي الأمم وسلامتها من كوارث شتى كالفقر والجهل والأمراض المتفشية. فببذل المال تسد حاجات الفقراء، وتشاد معاهد التعليم، وتقام وسائل حفظ الصحة، إلى ما يشاشر هذا من جلائل الأعمال. إذن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الآية جمعت بين ثلاثة من مواضع التقوى، هي الإيمان بالغيب، وجزءه الأكبر حظ القلب وإقام الصلاة، وفيه حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حظ المال. يؤمنون بالغيب أي موصوفون بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وأصل الغيب المكان المنخفض المطمئن الذي يستثر فيه لنزوله عما حوله، فسمي كل مستتر غيب. ويؤمنون أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث والنشر، وهذا غيب كله. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسمي المؤمن مؤمنا لأنه إذا حقق الإيمان يأمن من عذاب الله. قال ابن أبي حاتم: أخبرني محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال: سمعت النضر بن شميل يقول: تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. وربنا جل جلاله من أسمائه المؤمن، فهو المؤمن لأوليائه من عقابه. والإيمان في دين الإسلام يشتمل على الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ويقيمون الصلاة، فعل الصلاة سمي إقامة لما فيها من القيام، فلذلك يقال قد قامت الصلاة. ومعلوم أن أفضل القيام طول القنوت، وإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وشرائطها وسننها مع إقامة روحها، مع إقامة باطنها بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها مع تدبر ما يقوله بلسانه ويفعله ببدنه. والإقامة من تقويم الشيء من قولهم قام الأمر إذا أحكمه وحافظ عليه. وكثيرا ما يرد في القرآن قرن الصلاة مع الزكاة، وذلك لأن الصلاة حق الله، وهي مشتملة على توحيده وذكره والثناء عليه وتمجيده والخضوع له والابتهال إليه ودعائه، دعاء العبادة ودعاء المسألة مع التوكل عليه. أما الزكاة والإنفاق فهو من الإحسان إلى المخلوقين، ومعلوم أن سعادة المرء تكمن في إخلاصه لربه وإحسانه لعبيد ربه. ومما رزقناهم ينفقون، قد جاءت العبارة بصيغة من الدالة على التبعير لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا مما رزقهم الله منه، بحيث لا يكون ضارا لهم إخراجه ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وقد ألمحت الآية الكريمة في قوله رزقناهم أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة لكم بقوتكم وملككم، بل هي رزق الله ساقه الله إليكم. ومهد لكم حتى صرتم أغنياء وخولكم التصرف به وقد أنعم عليكم به فاشكروا الله بإخراج العفو منه. وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد وإخراج عن الملك، ومنه نفاق السوق لأنه تخرج فيه السلع عن اليد، ويقال نفقت الدابة إذا خرجت روحها، ويقال حاجة نافقة في السوق أي قليلة. وفي ترتيب الإنفاق بعد الإيمان بالغيب في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، سر لطيف وهو أن المنفق يأمل العوض من الله وهو من الغيب، فمن أيقن بالخلف جاد بالعطية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يصدقون بما أنزل إليك يا محمد من القرآن وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء، وخص يوم الآخرة لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أي يصدقونك بما جئت من الله من الوحي المتلو والحديث القدسي والحديث النبوي وما جاء به من قبلك من الأنبياء والمرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون بما جاءوهم به من ربهم. والإيمان التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبولها وسلامة العمل إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والغيب ما غاب عنهم من حساب وجزاء وجنة ونار وغير ذلك مما جاء في الوحيين. فقوله الذين يؤمنون بالغيب عام يتناول كل من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان قبل ذلك مؤمنا بموسى وعيسى عليهما السلام أو ما كان مؤمنا بهما. وبالآخرة هم يوقنون أي يؤمنون بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. واليقين هو العلم بالشيء وأن الله تعالى مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة. ومعلوم أنه لا يمدح المرء بأن يتيقن وجود الآخرة فقط، بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها من الحساب والجزاء والقصاص وإدخال المؤمنين الجنة والكافرين النار وعمل لما تيقن به. فالإيمان يدفع للعمل، فالبعث والنشور في كل يوم وليلة، يموت المرء ويحيا في النوم والاستيقاظ. لذا نقول عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومن يعرف النشأة الأولى يعرف النشأة الآخرة. لذا أكد القرآن كثيرا على تأريخ وجود الإنسان وكيف خلق ليتفكر بالآخرة ويعمل لما بعد الموت. فمن تفكر في خلقه جره إلى الإيمان بخالقه. وبالآخرة هم يوقنون، وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا ولتأخرها عن الدنيا الأولى، لتأخرها عن الدار الأولى، كما سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق الأول، فالآخرة لتأخرها عن الخلق، وخص يوم الآخرة بالذكر لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. لذا نحن نذكره في سورة الفاتحة في كل يوم، في كل صلاة، في كل ركعة. واليقين هو التصديق الجازم، ويعرف اليقين بأثاره في الأعمال، فمن أدمن على المعاصي لا يمكن أن يكون إيمانه قائما على اليقين، لأن من أيقن بالآخرة عمل لها. هم يوقنون، أي يستيقنون أنها كائنة، من الإيقان وهو العلم الحاصل، وهو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. أولئك على هدى من ربهم أصحاب هذه الصفات على نور وتوفيق من خالقهم وهاديهم، وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. لذا فربنا جل جلاله لما ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح، فأسباب الفلاح الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، أي الباقون في نعيم الله والخير، الظافرون بحاجتهم، السعداء السعادة الدائمة الأبدية. أولئك أي الموصوفون بما ذكر من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق. الإنفاق من الذي رزقهم الله من النفقات الواجبة والمندوبة والحقوق للآخرين، والإيمان بما أنزل على الرسول من الوحيين المتلوب وغير المتلوب، والإيمان بما أنزل على من قبله من المرسلين، والإيمان باليوم الآخر مستقدمين له بالعمل الصالح والصبر على المقدورات المؤلمة مع المحبة والتعظيم لله الكريم وحصر النفس عن الشهوات المحرمة. فهكذا جاء وصفهم بهذا الوصف العظيم، أولئك على هدى من ربهم. وجيء بي على للاستعلاء، فهم أعلى من غيرهم رتبة في الدنيا والآخرة. ومناسبة ذكر الرب هنا ظاهر جدا، على هدى من ربهم أي لكونهم رباهم بآيات القرآن، ناسب أن يهيئ لهم السعادة الدنيوية والأخروية، فجعلهم في الدنيا على هدى أي مستعلين بالإيمان على كل شيء، مقدمين حق الله تعالى فوق كل شيء، فجعلهم في الدنيا على الفلاح وفي الآخرة مفلحون. والفلاح يسمعه المؤمن في اليوم والليلة 5 مرات، ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح. والفلاح أرجى كلمة كانت عند العرب، فالفلاح هو الفوز الكبير في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبالتوفيق والتسديد والهداية إلى كل بر وخير، بحيث تكون حياة المسلم سجلا حافلا بالأعمال الصالحة التي تجعله معتصما بحبل الله تبارك وتعالى، تجعله معتصما بحبل الله تعالى من نزعات النفس وشهواتها ومن نزغات الشيطان ووساوسه، فيعيش قرير العين ساكن النفس مطمئن القلب، لا يشوب لذة عيشه نكد ولا يكدر صفوة سعادته تنغيص، مصداقا لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما في الآخرة فسيكون الأمن من الفزع الأكبر، ثم مآل ذلك المؤمن الخلود في جنة الفردوس ينعم فيها بكل ما لذ وطاب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو قلبه من كل مرهوب ويحصل على النعيم الدائم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولئك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.